وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصطفاؤه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهذه هذا الصفاء عام وشامل على مر العصور والأزمان. لذلك كان سيدهم عليه الصلاة والسلام وقال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فالكل هو حامل لواء الحمد، وكل الأنبياء وكل الناس تحت لوائه عليه الصلاة والسلام. فهذا اشتباء واصطفاء، واصطفى الله ويصطفي الله سبحانه وتعالى من خلقه ما يشاء كما ذكرنا، واصطفى هذه الأمة. وكما جاء في الأثر: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. ونظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فنظر فوجد قلب أصحابه خير قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاهم الله سبحانه وتعالى أيضا وجعلهم وزراء نبيه ويقاتلون على دينه، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم كما قال ابن مسعود: فاتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هذا الله سبحانه وتعالى يصطفي من الخلق ويصطفي من الملائكة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ويصطفي كذلك حتى يخير سبحانه وتعالى ويفضل بعض الناس على بعض، وبعض البلاد على بعض، وبعض الشهور على بعض، وبعض الأيام على بعض، فما كان لهم الخيرة. ومن مما يذكر هنا وهذا مهم، أن طالب العلم الله سبحانه وتعالى يصطفيه. لذلك قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا اجتباء واصطفاء من الله سبحانه وتعالى، واختيار منه لهذا الطالب العلم لأن يكون عالما وأن ينفع الله به وأن تنتشر الدعوة على يديه. هذا أيضا فضل من الله، ولا سيما إذا خصه بعناية خاصة، وخصه بمزيد فقه ومزيد علم وصفات وسمات طيبة. فهذا القلب الرحيم الذي يسع الناس، الذي يصلح للدعوة إلى الله عز وجل، ويحب للناس الخير في دينهم ودنياهم، ويخاف عليهم ويشفق على الناس، هذا قلب رحيم في الغالب أنه يستحق مثل هذا. ولذلك العلماء في الناس كالأنبياء في الأمم، من هذه الجهة، من جهة الشفقة والرأفة والاصطفاء والاجتباء من الله سبحانه وتعالى لهم، ويجعلهم الله أئمة، ويدعون الله سبحانه وتعالى بأن يجعلهم للمتقين إماما، يجعلهم الله سبحانه وتعالى أئمة للناس، فيؤجرون وينتفع بهم الناس أجرا عظيما. يعني هذا ابن كثير رحمه الله الذي نقرأ كتابه منذ كم مات رحمه الله، وكتابه لا يزال إلا انتشارا، وإن شاء الله هو لا يزداد إلا أجرا، ويكون الله سبحانه وتعالى قد قبل منه هذا العمل. رياض الصالحين أيضا للنووي، وكتب كثيرة وكثيرة، صحيح البخاري، الكتب السنة العظيمة التي جمعت السنة، الكتب التي لها انتشار عظيم وبقاء في الأمة ولا خلاف بين الناس فيها، هذا اختار الله أصحابها لمثل هذا العمل الجليل لنصرة دينه. نعم، فمن وجد شيئا من ذلك فليحمد الله، وإن وجد غير ذلك فليصلح من حاله ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله للمتقين إماما. عباد الرحمن هكذا يسألون الله سبحانه وتعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بل ويحرصون أن يجعلوا أولادهم كذلك، ويدعون لذريتهم: قال ومن ذريتي. فدعا إبراهيم لما اصطفاه الله استغل هذا ودعا، وجعل الله تعالى في ذريته النبوة والكتاب. فهذه إمامة فوق الإمامة، يعني ليس هو فقط، هو وذريته، فما من نبي جاء بعده إلا كان من ذريتي إسحاق أو إسماعيل. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرية إسماعيل، وسائر أنبياء بني إسرائيل من ذرية إسحاق. هذه الإمامة جعلها في ذريته عليه الصلاة والسلام، وهذا في غاية يعني الخير والنعمة والأجر والثواب. اليوم واحد عنده ولد يكون ذكي ولا شيء، أول ما يفكر في الدنيا، يفكر في أن يجعله طبيبا أو مهندسا أو ذا مكانة بين الناس وهكذا، لكن لا يفكر في أن يصلح الله به وأن يكون مجددا لهذا الدين، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا له، ودعوة الوالد مستجابة. لا، همه أن يدعو الله له بأن يكون ذا شأن، مكانة، علو في الأرض، أو يعني كلها أمور دنيا، يعني أو صاحب مال أو عنده كذا أو عنده كذا. ليس هذا مما يفرح به، بل قد يكون حتفه في هذا وبلاؤه وضلاله في هذا الجاه أو هذا المال. وأما الصحيح أن ندعو الله سبحانه وتعالى لأولادنا، بل ولذرياتنا، يعني أولاد الأولاد وأولاد أولاد الأولاد وهكذا إلى ما شاء الله، فيكون في هذا إمامة في الدين. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال الله عز وجل: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: سبحان الله، هذا يؤكد ما ذكرنا، كيف أن هذه المرأة الصالحة الطيبة نذرت ما في بطنها لله سبحانه وتعالى لخدمة بيت المقدس، ودعت الله سبحانه وتعالى بأن يكون خادما، أن يكون الولد الذي يولد خادما لبيت الله من خدام بيت الله. هذا شرف لها وشرف لهذا المولود، وما كانت تدري أنها امرأة، أنها أنثى. فالله سبحانه وتعالى جعلها أنثى وتقبلها منها، وتقبل منها وأن تقوم على بيت المقدس خدمة المساجد. الآية فيها دليل على مشروعية خدمة المساجد وتنظيف المساجد والقيام على شؤون المساجد، لكن تؤكد المعنى الذي ذكرناه، أن العبد يفكر لأولاده في صلاح دينهم وفي أعمال صالحة يقومون بها للآخرة، فينتفعون بها هم وينتفع الآباء بهذا العمل الصالح الطيب المبارك. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: امرأة عمران هذا هي أم مريم عليها السلام. قال ابن إسحاق: كانت امرأة لا تحمل فاشتهت الولد، فدعت الله تعالى أن يهبها ولدا، فاستجاب الله دعاءها. فلما تحققت الحمل نذرت أن يكون محررا، أي خالصا مفرغا أو مفرغا للعبادة ولخدمة بيت المقدس. فقالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، أي السميع لدعائي العليم بنيتي. ولم تكن تعلم ما في بطنها أذكرا أم أنثى. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. فقرئ برفع التاء على أنها تاء المتكلم، أي الله أعلم بما وضعت، وأن ذلك من تمام قولها. وقرئ بالتسكين التاء على أنه من قول الله عز وجل. وليس الذكر كالأنثى، أي في القوة والجلد في العبادة وخدمة المسجد الأقصى. وإني سميتها مريم، فيه دليل على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من السياق، لأنه شرع من قبلنا، وقد حكى مقرر شرع من قبلنا وقد حكى مقررا وبذلك ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم. أخرجاه يعني و الأصل أن يسمى الولد في يوم سابعه، يعني من السنة هذا ألا يزيد عن 7 أيام، وأما إذا أراد أن يسميه يوم ولادته أو بعد يوم أو يومين فلا بأس بهذا، وقد فعله عليه الصلاة والسلام، وهذه الآية دليل على ذلك أيضا. وأيضا في قوله وليس الذكر كالأنثى من حيث القوة وغير ذلك، هذا يرد على من يقول بالتسوية بين الرجل والمرأة. الرجل له عمله وله شؤونه الخاصة بها، لذلك المرأة لا تتولى قضاء ولا تتولى كذا ولا تتولى ولاية، وهي لا تصلح لأن تكون يعني في هذه الأعمال، ولا تتولى نكاح نفسها، فكيف تتولى نكاح غيرها وتكون قاضية أو تكون كذا. فالمرأة مرأة، والله سبحانه وتعالى قال: وللرجال عليهن درجة. فتسوية المجتمعات النساء بالرجال هذا من اختلال الأمور وليس من العدل في شيء، لأن العدل هو وضع الشيء في محله وإعطاء كل ذي حق حقه، لا أن يعني التسوية بين الناس ليس عدلا، التسوية شيء والعدل شيء آخر، المساواة ليس عدلا، بل هذا يقرن في العدالة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: وقوله إخبار عن أم مريم أنها قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أي عوذت. انظروا أيضا إلى دعوة هذه المرأة الصالحة، إني أعيذها، دعت لابنتها ولذريتي هذه البنت، فهذه من فقه وتوفيق الله للعبد أن يدعو، لا يدعو فقط لأبنائه، يدعو لذريته، يعني لعقبه وعقب عقبه وهكذا إلى يوم القيامة. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: أي عوذتها بالله عز وجل من شر الشيطان وعوذت ذريتها، وهو نعطيها ولد. كذلك رقية الولد لأبنائه، يرقيهم ويعوذهم من الشيطان وينفث عليهم ويدعو لهم، هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو ولدها عيسى عليه السلام، فاستجاب الله لها ذلك كما روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مسه إياه، إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. نعم، يعني أن كل مولود يخرج من بطن أمه يوم ولادته يستهل صارخا ويبكي ويسمع له صوت، إلا مريم وابنها، لأنهم عاذهم الله عز وجل من الشيطان، لأن الصراخ هذا هو نقص ينقصه الشيطان في خاصرة الطفل المولود حين يولد، وهذا يعني نكاية فيه، وأنه يعني بدأ سيخرج ويعني سيؤذيه بأنواع الأذى وأولها هذا، فإلا مريم وابنها فإن الله عصمه من هذا، فأراد الخبيث أن يطعن فطعن في الحجاب، يعني في هذا المشيمة أو كذا، بدلا من أن يطعن فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال الله عز وجل: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يخبر ربنا أنه تقبلها من أمها نذيرة، وأنه أنبتها نباتا حسنا، أي جعلها شكلا مليحا ومنظرا بهيجا، ويسر لها أسباب القبول، وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم العلم والخير والدين. ولهذا قال: وكفلها زكريا، وفي قراءة: وكفلها زكريا بتشديد الفاء ونصب زكريا على المفعولية، أي يعني جعلها. هو كان قراءة ابن كثير وكفلها زكريا، يقول وفي قراءة، يعني قراءة اقرأ عندنا وكفلها زكريا، وكلاهما صحيح. نعم. عندما قال يعني في قراءة ابن كثير شيخنا: كفلها زكريا، زكريا يكون فاعلا، وكفلها زكريا يكون مفعولا، هذا هو الفرق. نعم. أحسن الله إليكم. أي جعله كافلا لها. قال ابن إسحاق: وما ذاك إلا أنها كانت يتيمة، وإنما قدر الله كون زكريا كافلها لسعادتها، لتقتبس منه علما جما نافعا وعملا صالحا، ولأنه يعني كان زوج. زكريا هو النبي من أنبياء الله الذي رزقه الله بيحيى بعد ذلك، فزكريا هو زوج خالتها، وكانت يعني في كفالته وفي إقامة شؤونها، وتتعلم منه، تعلم من نبي، فهنيئا لمن أكرمه الله لصحبة نبي من أنبياء الله يتعلم ويقتبس منه ويلازمه ويكون يعني مؤدبا له ومعلما إياه. نعم، فهي في بيت نبوة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولأنه كان زوج خالتها على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير، وقيل زوج أختها كما ورد في الصحيح، فإذا بيحيى وعيسى وهما ابن الخالة. وقد يطلق على ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضا توسعا، فعلى هذا كانت في حضانة خالتها. ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجلالتها في محل عبادتها، فقال: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم: يعني وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، وفيه دلالة على كرامات الأولياء. وفي السنة لهذا نظائر كثيرة، فإذا رأى زكريا هذا عندها قال: يا مريم أنى لك يعني هذا. يعني في السنة الفواكه هذا مثل يعني خبيب لما أسر وكان مقيدا بالسلاسل وما يطعمونه وكذا، وجدت امرأة هذا المشرك الذي أسره وكان موجودا عنده، قل إني يعني رأيت خيرا ورأيت خير من خبيب، إني رأيت معه في يوم يعني من شدة الحرارة وشديد الحرارة وكان موجودا في قيده، وجدت قطفا من عنب يأكل منه. هكذا رزق الله واسع. وفي القصة التي لعلنا ذكرناها لكم، قصة أبي أمامة حين يعني أراد أن يأكل أو يشرب ومنعوه، فمشى مهموما على وجهه في يوم صائف حتى ألقى بنفسه ولف رأسه بردائه ونام، وهو يعني متيقن في نفسه أنه ميت، فجاءه طعام في منامه أكل وشراب فشرب حتى امتلأ بطنه من ذلك الطعام وذلك الشراب. ثم جاءهم فقالوا يعني لقد آذيناك، ائتوا له بطعام وشراب. فقال: لا حاجة لي بطعامكم ولا شرابكم، هذه قد أطعمني الله وسقاني، وانظروا إلى بطني هذه فوجدوها ما شاء الله ممتلئة على غير الحال التي كان عليها. فهذا كثير وكثير كرامات الأولياء، فلما يعني أطاعت ربها عز وجل طاعات عظيمة سخر الله لها أشياء وأشياء من هذه الأطعمة التي لا تحتاج إلى عناء ولا إلى تعب. فالله سبحانه وتعالى يسخر لك إن كنت عبدا لله حقا، يسخر لك كل شيء، يسخر لك كل شيء ويهيئ لك لأجل أن تتعبد له وأن يعني تكثر من طاعته. فهذا داود عليه السلام قال تعالى إيش: وألنا له الحديد، فكان الحديد في يده لا يحتاج أن يبقى ينفخ عليه حتى يلين بعض الشيء، وإنما الحديد إذا أراد أن يشكله أي تشكيل كان مثل العجين، مثل العجين يشكله مباشرة ليفرغه في لعبادته سبحانه وتعالى. وهكذا طالب العلم تهيأ له أسباب، تهيأ له أسباب كثيرة إذا علم الله منه الصدق في طلب العلم، فيكفيه الله سبحانه وتعالى. إذا سهل الله له طريقا إلى الجنة وهو أشق طريق، ألا يسهل له طريق طرق الدنيا؟ يسهلها ويسخرها له. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: فإذا رأى زكريا هذا عندها قال: يا مريم أن لك هذا، أي يقول: من أين لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هل نقف هنا شيخنا؟ لأن تفسير الآية التالية طويلة.